أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله إنما جاء بحق من عند ربه. استفتحنا بذكر الله وآياته وخير الفاتحين. اللهم ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين في الدارين يا أرحم الراحمين. ربي أعوذ بك من همزات شياطيني وأعوذ بك ربي يحضرون. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا إنك أنت الوهاب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حديثنا في هذه الليلة المباركة في خواطر جمعتها لكي نستفيد جميعا. ربي تبارك وتعالى في القرآن الكريم أول ما أنزل منه قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أول ما نزل من القرآن اقرأ، ولأن ربي تبارك وتعالى اعلم، ميمي أخطر القراءة تحتاج إلى كتابة كذلك. وركز سبحانه وتعالى بقوله علم بالقلم، أخطر أون القلم به تكون الكتابة. كذلك ربي يمدح وسي يعزم، يمدح وسي يجور أبردنا ربي تبارك وتعالى. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته وفي أحاديثه اتمر نقص العلم، تجيس المكانة يوسي متعلم، يتقدم علماء الصحابة يتقربتم. لذلك أديني لياليني أولو الأحلام والنهى. أو العلم لابد لنا من الأخذ به، أخطر من أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أرادهما جميعا فعليه بالعلم. أعزم ديكن شيء لن ضروري أن ومن بالنسبة للكائنات، ربي قرن وجعلنا من الماء كل شيء حي، خاصة علم الشريعة. الشارع تدبت هي لغة مانيلا نسسنديس الأنعام، مورد الشاربة، منبع الماء. أما نشيل الماء لحياة القلوب والشريعة لحياة الأرواح والمجتمعات. تمسكنا بالشريعة أغنيج نجوري جنوبري دلن يميس أدعى كثيرا من المشاكل التحلنت بسبب العلم. مدن ملان يعتنون بالعلم وارتفنق الوقت للفراغ القاتل. ملان تعتنان بالعلم، أمزن يعتني بالعلم، أزعلك يعتني بالعلم، شهد عاد أزعلك قدوة للصغير. أين أمزن أني أديش أزعلك عاد غنت أيضا يتكمل عزامس. كذلك نشتكى كثيرا من مشاكل اجتماعية سببها عدم العلم، خاصة العلم الشرعي. نتف الفرق بين يقن حد يعزم في تصرفاته دقن الله نولي يعزم، نتف فرق. كذلك نتشتكى بالتسرب المدرسي، قال بورخ تفغن سوى عزام، تفغن من الجامعات عزم سبقوا صادقر، هذه فق نتشتكى سوى موني كثيرا. أو التسرب، خطر التسرب المدرسي أمزان ميلا وليروي ولينضج العقل شتي عاد يزهل إلى انحراف، هذا عاد يزهل وفغو بريد ميمي، خطر زدغ لغرس فراغ في ذهنه. خاصة ملكنا أمزان منذ الصغر حببناه العلم نسمنا يسعزان شتيني أدي تشر أدي الزعل كيخس عزان كذلك أدي عادي يخس إدباب وعزان أدي عادي تحترم المعلمين سميمي أخطر إلا يخس عزان لأن غلوبة الأساتذة تشتكن من بعض التلاميذ وجي قاع التفد أعزم قلم ونين تيقلم الروي وللمعلم شنف هم يقعون شغلوا أخطر أوليسين القيمة من العلم أرى يلزم سيمزي أذي عدن السلوغة أخسو وعزام من يغسل غن أخزو أخسو وعزام عند الوالدين منذ الصغر ولتعيدي الوالدين سقود نارنس نسو عزام قالت تبديد عزام شو قلت المعلم أذي عدن تويز لبعض العبارات إلا أنت سقود أنت أو نوراي ما تصل عطلت لن تخمم في وراين ليت فقط غفن غلن لكن أن تخمم غفص ما أن تقد ميمي خطر أرى ميسن قيمة وعزام أذي عزم الوقت وعزام أذي عزم في العطل أسن وجد الهي أسن هي الأرضية إلا ذي عاد يخسى عزام أذي عاد الجور أبريد وعزام حكان في لويس باستور ونيدق من علماء الكيمياء إلا أن اكتشف أمصال واكتشف علاجات كثيرة وني سيتو غضم الزان أخمال ممس الوالدين سلان سلوغ ناس أخسن وعزا قالت عادة تعز مدى تفغد المعلمة تعز مدى بابا كذلك مدي سرح سو خدام أسينين شي خدم غد الجلود منتينات فحانت خمرنت شتيل زمد تعز مدى زمد معناه منذ الصغر شي نغندي بين وللي فهم وللي تسلم معنا ولكن اللي تسجل العبارات ما رمي لا يدرك هذا عادي ترد اين القصيطة الثانية هذا عادي ترد الاشرطة هذه جورا بريد او العالم يبدع زامس في المرحلة الابتدائية النيني توالم ثانية ثالثة ابتدائي يتوخ ساعة ساعة درول سوع زامس ساعة ساعة المعلم لا يشرح ليتصور المعلمين ليتصور الطلبة إلا معناه وليسين القيمة وعزام زده بصح لي وش صار ربي قن الذكاء لا يكرم هذا عادي مارو الأساتذة تكتشف نديس لبعض البوادر إلا ونيو الباب وعزام هذا عادي مارو نصحا يرشدونه كذلك تغرسن أن تتفنص فوس هذا عاد التعاون بين المدرسة والمنزل شتيني أين وراني أدي تشرب ريد وعزام شتبت شنين نفوديس ابدا مزوار خاصة تسنبور ستوال مسا مزوار سمان تمزوار تنو بدا وعزام في السنوات الاولى اريت عدا الزغفص ادي فارق ممس ادي فارق الجو العائلي اتزوال قنون شان توال مدي غر توال مدي رول شتينين شنين ان نصبر معاس ميمي اخطر اصبر معاس الا ادي عاد بسي بسي تدريجيا أدمي سابريتس أدمي سيجورس أم الظلم اللي بدا يجور لابد دي وضع الزارة دي تشر وهكذا شتيني بدا نسي ولا أسلب بعض العبارات إلا أن تجرح أن تذجرح قال شتين وجب وعزام شتين خاطيك عزام شتين منذ صغاره أدياما أديني تسوني ديك الحقيقة يلزم دي جور غمني نشين خطية عزام نشين والفاهمة نشين إلا وسي استعمل حتى بعض الألفاظ يعبروا بالحيوان أكرمكم الله وأكرم الله المقام سينشتي ذا غير التهمت خطر غير تشنسيس المثال في عدم النباهة تقرنا بالتكرار يتعلم الحمار أو ولو أنه دقن حيوان بهيمة ولكن بعملية المراودة والتكرار أدي المدبريد أدي المدى دي والف وما بالك ونيولا دبنادم لا غرس العقل ربي لا يكرمت نشنين يلزم اذا عاد نغرس ديس اذا عاد نكل ديس تزنان الا حب التفاؤل وحب العلم خطر صديقو لي السين المعنى شتيني بمرور الزمن اذي في مانس كثير من الطلبة اتناف نجباء بصح اتفق سوع زم في الساعة ميمي خطر اذي يمكن ولتدرب الصبر والمسايره كذلك نتفل بعد المدة متوسط الذكاء التفت لي عزم اللي تطيت تشر هذه ممكن هذه خسر هذه عاود هذه خسر هذه عاود ومن بعد يتخرج ومن بعد يتحصل هذه عاد من العلماء. نسن كذلك في التاريخ غلوبة دمدا بدأنا عزم نسن في سن متأخرة تولم 20 عام يبدأ دبدأ عزم 30 عام 40 عام هذه زوال التجارة بعد دي دول يتفرغ للتعلم والتعليم ينبغ هذا عاد نابغة خطر ربي ليوشنا قدرات كبيرة جدا هذه ممكن نشنين لم نكتشف هذه القدرات ونسين المعنى لما ننغ ولكن بندم الله يصبر أدس حضر الآيات اللي انتسولنت في العلم الأحاديث اللي انتسولنت في العلم مكانة العلماء اشتيني أدي عاد أبدي جورة بريدني أدي صبر خطر كلش يتسد في هذه الحياة في هذه الحياة بالصبر. كذلك أدي عاد طروان نركز فيهم حب العلم حب الاطلاع حب مجالسة العلماء هذا عاد يتريح لنعزاما هذا عاد يتسول هذا عاد يستزيد خطر الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة جاهل في القرآن غني وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون في العلم ربي قرن علمه وكذلك وثنى بعلم العلماء أن في كثير من الآيات أغني لأولي الألباب لأولي لقوم يعقلون لقوم يتفكرون لعلكم تذكرون اطمرنا إلى بعد نستعمل العقل والعقل هو حاسة إلا ربي يكرمنا ويشرفنا بهذا العقل يجت مناط التكليف أمزان من المادي بلقم إلى بعد يدرك كذلك ونيلا مجنون فاقد العقل من المادي تكلف عندما يعقل او العقل لربي يكرمت يجو ايات كثيرة واحاديث جاءت لتحفظ هذا العقل سواء من يحرم الخمر يحرم انيلا يغيب هذا العقل من المسكرات كذلك او العقل اذا ما دعد ننميه اتنمى سبتة بالضربة والتدريب في العلم كذلك اما نشنغ من قبل اول علم نتعلمه علم الشريعة ان نعزم العلوم الاخرى زائد علوم الشريعة ولو الا ضطبب ادعى عزم الشريعة اسيف لقات ادعى ذرنا حلقات علمية في المساجد كذلك حلقات علمية في العشائر أدعى نستزيد كذلك في الصيف العطل الصيفية أدعى غرنا سنسمى جامعة صيفية جامعة ليلية بنادم ليخدم دقواس يتفرغ لطلب العلم في المساء انطلاقا من المساجد خطر العلم دقن شايلان لا حد له ما شغني أن الرسول صلى الله عليه وسلم أطلب العلم من المهدي إلى اللحم شيء تول بلنا أرميف من المدارس من المعاهد دنيا أسجل كافور يعني كارتابل أني داي الكتوب أني أتنجك تخزانت أتني غلف لا طلب العلم من المهدي إلى اللحم خطر يكون حد العلم اللي يتطور اللي يتقدم بتنشين ونلي نعزم ونلي نتطور شتي اني مش غنان اغنديج الكار عاد نلحق ذا الحق ينبغي علينا ان نتعلم خطر حتى علم الشريعة لديس اضافات لان تطرأ مسائل خاطي سنغي تظلتي وكل فرايد كد بتغديني لا ادوسع بسي الافاق بشريعة الشارع ترقب وقت من منظور واسع خطر يرقب وقت من زاوية واحدة خطر يقنحد ميسا القرآن الكريم وهو المصدر الأول للشريعة يسن السنة المصدر الثاني بعد القرآن الكريم، أدس كذلك الإجماع، القياس، كذلك الأدلة الأخرى، المصالح المرسلة، الاستحسان، الاستصلاح، كذلك العرف، شرع من قبلنا، أدس نقعوا نشغلوا يفهمتن بشدي السن هامي العلماء اختلفن هامي اللي قرن اسم مذاهب. كذلك دي عزم تاريخ التشريع، تاريخ الأئمة، أدي بدأ من تاريخ الأنبياء والرسل ثم الصحابة ثم التابعين أئمة المذهب. أكني يعزم دوحدي يعزم كتب المذهب، كذلك يعزم المذاهب الأخرى باش ألي عاد غرس يكت نظرة خاطي حد بدت يضل بد منه والكتب ألي عادي في التيمان ما عادي الجور واحد السرايس لا أبدا قاع بين اللي يقن حد لغرس العالم هذا عاد يتسول أن عزامس خطر نشين في حياتنا هذه. لكن أنا نقدع لأصحاب التخصصات، لكن أنا تسول قال مناوي الدواء الطاون دا وحدي، قال مناوي الدواء ولد وحدي، مناوي التجا عمليات جراحية دا وحدي، لكن أنا تسول أما في الأمور الدنيوية وما بالك في الأمور الشرعية. أنا وضت مسني أدندولك كل دين عزامنا أدندولك كل نفتية داني تقل خطر إلا ندزعلك خطر ربي قرن ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. بندم للتمعيلت نعم ولا يعزم ولا يضل كتب ولو قلنا نعزم غرس قلنا الدليل يبين زنت كأنه المذهب سلجلس الدليل هذا زوين عزمنس دائما ندع الغرنا ارتباط بالعلماء خطر الا درجات في الدليل هذا يمكن يداوي الدليل مصح الدليل اني ضعيف ما دليل اني مرجوح اللي يقن الدليل اقوى منه. ثم ننف مذاهب او المذاهب كل مذهب لغرس القواعد الا يتبعها في استنباط الاحكام اما في المسائل الفقهية اما في العبادات اما في التعاملات قاع لغرس قواعد. أما مسألة العقيدة فالمرجع فيها إلى الأصول إلى ما تواتر وهو القرآن الكريم ثم كذلك ما تواتر من السنة. خطر الأمور العقادية ينبغي فيها العلم، الأدلة التي تفيد العلم تعدنت في العقائد، أما الأدلة التي تفيد العمل فيؤخذ بها في العبادات. ما روحت ميس نهاتي القواعد هذا عاد يجر على بصيرة ولدتيس ونغدس أتكركر لا أبدا نشي لك من عامة الناس لك مقلد وللي غدا نعزم هذا عاد دائما أرتبط بعالم خاصة الوقت خاصة الوقت تويرق على الرزمنت الإلحاد الكفر التبشير النصرانية الأفكار الهدامة الأفكار المتطرفة إلى اليمين والمتطرفة إلى الشمال قاعوا نشغلوا لأن موجودة قاع يقن الفكر بين اللي يقن الفكر إلا يتكركر إلى فكره سو مني نشنين يلزم أن نرسخ العقيدة خاصة عقيدتنا تبد من القرآن الكريم إلى اللجد استناقض لجد استناقض. كذلك العقيدة الإباضية هي أشد تنزيها لله تبارك وتعالى ممي خطر هي الأصول بتكتب ربي في حلقة أن سوى المنهج الاستدلال العقدي عند الإباضية منش تبين العقد تنسل الإباضية من سنة موني نفهم موني أدعى غرنا الثبات أنسل تبلي لكان في مذهب متجذر في التاريخ ولدي تسجن حد أدعى يشككنا في عقيدتنا ما أدعى يشككنا في فقهنا نحذر هذا أخطر أو الجو أو الوسط الإيماني إلا سار في المجتمع قرون ونحن في مجتمع محافظ متماسك. والديوسي أو التماسك صدفة، والديوسي بين عشية وضحاها. أنس اللديس متانة في الأصول وكذلك مرونة في الفروع. أدنى بأي إشكال أن في علماء الإسلام لن تفنس الحلول مؤخرا، بصح تنشي نفس الحلول منذ القدم. أن في مثال آفة التدخين مثلا، منذ ظهر وانتشر هذه الآفة العلماء نننا الدخان محرم، خاطي ان المحرم اماني جزافا، خاطي لن جين قواعي لن درس ندوح حدي او الدخان، خاصة ابدام زوار لم يكتشف ضرره، ضرر سلديبين زدار سواء من علماء الاسلام ان المكروه خطر لم يتبين الضرر. صحت لك ان الا تبين الضرر ادين المحرم في ذلك العهد. الى الاونة الاخيرة بدأت تفندي السرطانات، تفندي لبعض الامراض الا انفتاكة قاتلة، سواء من اجمعوا بانه محرم. صحت علماء الاباضية وبعض علماء الاحناف منذ ظهور هذه الافة ان الدخان محرم من باب الاسراف، خاطر وجد قنيش يتوشى، وجد قنوسوى، وجد قنوس مارو يتوير لجل سكت الفايدة نتانا في رائحته تفوحا يخمر من الخبائث، صنفوه من الخبائث. ربي أحل لنا الطيبات وما أكثر الطيبات، يحرمنا قليل من الخبائث رحمة بنا. مش سنا ربي تبارك وتعالى لآدم وزوجه حواء الناس نشت من ثمار الجنة تمتعوا كانوا شجرة والتتسيس، يحرم اسمش رايقا ولكن أحل لهم الكثير. كذلك نشنين هذا عدنا التمسك بما هو طيب وهو كثير وفيه فائدة لنا. أدنج أن اللان خبيث، الإسلام جاء لحفظ كليات خمس: حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ المال وحفظ العرض، أو الخمسايو نتشرى ميتن فهم نحفظ طن أدي عد نجور قنوي جور يميس هامي أخطر لك أنا نستشعر المعاني من هذه الأشياء. الدخان أعرضه على هذه الأمور الخمس وهي آفة منتشرة والتوغ منتشرة في القديم، مرميدا لان يقلدون. حفظ الدين او آفة التدخين تلا تضرر بديننا، بتن التدخين الخمر المخدرات من باب اولى واحرى، كذلك او التدخين الا مضر بعقل الانسان، لان سنقن حد من اللي خصيت الدخان بتتعدل حالته، ما يخصيت الخمر ما يخصيت المخدر، وكذلك بت او الدخان كذلك مضر بالمال الا وزد الاسلام لحفظ المال فهو تبذير، وكذلك العرض والنسل خطر نتف مشاكل اجتماعية سببها وسيلة غرس هذه الافات من الخمور والمخدرات اللي تعاشى في مشاكل عائلية، يتطود الى الطلاق، يتطود الى تشريد الابناء. ميمي خطر النيجر ابريد من الشارع قد قد، وكذلك طروان اذي عاد نسر السخص او نيد شرايو باش ان عاد نتقاس اي تصرف اتنقاس، هل الشارع لا تقبله شرايو مغجاءت ضده مغجاءت لتحرمه. إنه الكليات الخمس كذلك انعزم جنان قواعد فقهية، قواعد فقهية باش أذعاد كثير من المسائل ترجع إلى تلك القواعد. مثلا أغنيني إن الضرر يزال، لا ضرر ولا ضرار، قاعدة فقهية، الضرر يزال. أي ضرر يلزم أدي التوت، أي ضرر يلزم أدي التوت شرعا، مثل الشارع التوز ضموني أدي عدو قلوبة من الأضرار نزيلها. ملك أنا نعزم الشارع نربي تبارك وتعالى، خاطر بنادم ضربي اللي السجورات خاطي أدي يبدأ يجور يمانس، أدي عدي في التيمانس ربي ليجنغ منهج، ليجنغ شرعة ومنهاجا باش النجور بردني جنغ القرآن، سنزال القرآن الكريم. كذلك بعث لنا الرسل إلا أن أغنبيننا القرآن أغنوضحا، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. النجور بريدوا كذلك نقعد عاد تروانا نسع الزامت الشريعة، أخطر أو شرعت أن فديس الخير كله. كذلك نشني أيضا أقعد نعزم أما نشني في مسألة الضرر يزال قاعدة فقهية بنت العلماء استنبطوها من الآيات ومن الأحاديث، لا تضار والدة بولدها، كذلك في الحديث لا ضرر ولا ضرار، أدبن قاعدة الضرر يزال أدعد عن حياتك أسقطها على هذه القاعدة. خدم اختويزة أتسنغ الضرر يزال والسلوس غردومة غولاد هامية، خطر الضرر يزال خساد بن غلت سفوق تسونا الوغلاد هامي أخطر الضرر يزال، تقت لك غبني تقت للجيران الضرر يزال، ولو لك غداب الناي أسبين غباب انت الدارت الضرر يزال قاعدة. بل توجد عدلان فغ من الشريعة الإسلامية، من فغ من الشريعة أن نوضى في المشاكل، أن نوضى في الخصومات. كذلك الضرر يزال نسقطه كذلك في مسائلنا الاجتماعية في المواريث في تقسيم التركات، الضرر يزال. أدي فاضي زون تركت أدي بي أني لان دا واحد ينتا أني لان دوشتي ما يحد وضيضن يمزانا نما يتسدنا نما ونيد الضرر يزال. أما شو تغزد الضرر يمان شو تقبل يحد وضيضن الضرر يزال. كذلك اللوسي يتج الضرر في الوصية، أدي جيقن حتى تنرخلت لمشروع ما الدياس يقن من الورثة أزدي باين إلا أدي جرايس في الثلث، الثلث هو حق الهالك والنمو تند الحق الثلث لنص الحديث، والناس جسوا الرسول صلى الله عليه وسلم الناس أدوش غايت لككل في سبيل الله الناس لا، الناس أزجن الناس لا، الناس الثلث الناس الثلث والثلث كثير. إذن أقر الرسول صلى الله عليه وسلم الثلث فما دون الثلث، ولكن بتجن حد يجد في الوصية الثلث أن سند الحقس اشتيني، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. وني ضرر في الوصية كذلك ضرر في المعاملات الزوجية، ساعة أن في الزوج إلا يزدرت الأهلس إلا يزدرت الطروس بأي شكل من الإضرار، تبين كأنه له الحق. دبابة أدي بيت لين طروس بحكم أنت ومالك لأبيك، هذا عاد يستعمل الشريعة فيما هو محرم. العلماء الاثنين أتقننا هاته القواعد، كذلك العلماء الاثنين شين بتد المعنى الحديث مناسبة ورود الحديث، خاطي الدبغ الحديث أسقطه كغجر ما به الحاجة لا أبدا. كذلك أدي عاد نفرغ أبناءنا لطلب العلم خاصة العلم الشرعي، لغنى في المجتمع تداري أدي ممكن تدار تكوليقن أدي سبليقن ورسي وعزام لطلب العلم الشرعي باش أدي نفعل لأمت. كذلك أدم كنا أنني تدارين تدرت أنني نتفلان تسوف غنيقن روح عزم على نفقتنا ما كنت عشرت تسوف غكت خمسة من أفرادها تشود يسن ثقة تشود روح عزمت باش أدي عاد غرنا علماء أدي عاد غرنا وسي يتفرغ لهذه الأمة خطر لنرقب المجتمع اللي يجري وسع هاتي مساجد بدا ست زوزل ودنشو مساجد وانتم جديون لابد عديس انت ذكر عديس وسيبين للناس أمر دينهم لغر نختل مساجد اون المساجد دون الأحياء السكنية لابد تحتاج إلى جيش من العلماء لنرقب كل سبقوس إلا أضي زوي قنون عزام مخسن لكن اضطررت في الأسبوع الماضي توفيت عالمة من العالمات الاجتماعيات رحمها الله كذلك شهد لها بالخير يزمد على الغرنغ بدائل خلائف لا ننكر مجهودات من مضى هذا عدي من شنين دي كتلومتي اللي تبنى دبنى خاطي التريب بعد التبنى من جديد لا أبدا هذا عاد تواصل بين الأجيال خطر لن تف لن تسلى لن نرقب إلا وسي ينكر هذا المجتمع عشان يشرح النيلة تشتبغستي لزقة من تكون ينعزى من علماء من غير الإباضية لنعز من شرح النيل لن تجنس القيمة لن يعتزون بهذا الشيخ إلا جمع فقه مقارن نشنين من هذا الوطن إلا وسي يعاش تربى في هاته الجمعيات تربى في هاته المساجد في هاته البيئة الطاهرة الزدبين إلا أذنكر جميع النعم جميع الخير يدي تشرديس أدي عاد يتطكى العلماء يتطكى المشايخ أدي عاد يتبين يتبين الشيطان يوسوس له إلا أن هذا المجتمع إلا على ضلال لو كان على ضلال لتعيدها على هاته الاستقامة منذ قرون ولا نزكي على الله أحدا أن غلزم أدي عاد نتجل قيمة العلم خاصة في هذه الآونة الأخيرة من شنغ من قبل تيورا قعل الرزمت الإلحاد التبشير العقليون إنني لا استعملت العقل السخاتي استعملت الشارع مسنن ربي تبارك وتعالى يتجى شارعة هكذا اعتباطا لمر صندو أن يتقع مرقلة مدوت في الشارع بعد استخدام الرئيس العقل وليتبعد ينعزاما وليتبعد العلماء وليتبعد القواعد القوانين النظريات الفقهية إلا نجين دين عزام إلا ندوبا المخنصن في هذا الميدان أدس غنشين هذا يمكن خدمة خدمة بسيطة والعزيمة ما ضل منه والكتب أددوا له أنكر القرآن ما أنكر السنة ما أنكر المذهب ما قعوني دقن الضلال يقن الضلال إلا وسيلة جرموني إلا ضل وأضل ليس جمض معس حد وذاذ خاطي الله يجمض واحد صبركا خطر إلا ينشر هاتي الأفكار الهدامة طمت تتزل انتهى حيضة أموني حتى العقل لا يتصور هذا كان حد ميلا أنكر ما علم من الدين بالضرورة ونيود عاد مش قرن عزمني إلا كافر خطر السنة مبينة للقرآن أنزل القرآن أن في آيات كثيرة تحثنا إلى الرجوع إلى السنة مانش غد زلغ مانش غد زوم مانش أدعى كل حد يجتهد أدعى العشوائية أو النظام أو الكون والتجر بهكذا يجور صدفة مغجور بالعشوائية قعبين اللي ينشر ربي اللي يجاس قوانين يجاس نظم يجاس نواميس إذن خلاصة القول إلا يلزم أتنقل إلى العلم نعفر المجهود